شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إيهاب فتحي عبد الحافظ المقيم في قرية باكور أبو تيج محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: زي ما بيقولوا همي يبكي وهمي يضحك. هقول لحضراتكم على حاجة كده صعبة شوي، وهي بقى من نوع الهم اللي يضحك، بس هو في الأول وفي الآخر هم، والهم نكد، والحكاية مش ناقصة يا معالي المحافظ ان ناس غلابة زينا يتنكل عليهم بالشكل ده. الموضوع باختصار يا حضرات ان كان عندنا رخصة مستودع دقيق تموين باسم والدتي. والدتي توفت في 2013، وكان لازم ننقل الرخصة بتاعة المستودع باسم انا واختي احنا الورثة. البيه قال لنا وقتها: اختك قاصر وما ينفعش تطلع رخصة غير لما توصل للسن القانوني، لكن انت الوصي عليها بقى. وخلصنا ورق الرخصة وقال لنا حضرته: لازم تطلعوا بطاقة ضريبية وبسرعة. رحنا للضرائب وقدمنا الأوراق، وهناك قالوا لنا: طالما الرخصة طلع باسم أكثر من فرد تبقى شركة. شركة؟ شركة ايه حضرتك؟ دي الحصة بتاعتنا من الدقيق هي طن واحد بس، فين الشركة دي بقى؟ هو ده اللي عندنا، وحتدفع 25% ضرائب. حلو الكلام؟ وكان مفروض بقى بعد البطاقة الضريبية وعشان البهوات بيعتبروها شركة اننا نعمل سجل تجاري، ما عملناش. الحكاية مش محتاجة يعني، ومش الحال لغاية ما وصلنا ل 2019 قلنا نلغي الرخصة لانها ما بتجيبش حاجة تستاهل. وفي الوحدة المحلية قالوا لنا: لا ده انتوا عشان تلغوا الرخصة عليكم ديون لازم تدفعوها الاول. ديون؟ امال ايه؟ عليكوا 7 سنين رسوم نظافة، و7 سنين تحسين خدمات، ويدفع يا ما فيش إلغاء للرخصة، وخلي العداد يعد بقى. وبعد كلام كتير ما لقيناش غير ان احنا ندفع، ودفعنا 1160 جنيه، وقلنا لحضرته: الغي بقى. قال لنا: الغي هي سهلة كده، اطلع يا مواطن على الضرائب هات جواب الغاء من عندهم. وبعد تعب كتير جبنا جواب الضرائب ورجعنا لحضرته: اتفضل الجواب اهو، الغي بقى. لا لسه لسه لسه ايه؟ لسه تجيبوا جواب من الغرفة التجارية. وروحنا على الغرفة التجارية وقالوا لنا: عليكم رسوم 7 سنين ويا الدفع يا ما فيش جوابات. ودفعنا 340 جنيه، ورجعنا للوحدة قالوا لنا: عاوزين جواب من مكتب السجل التجاري. ورحنا على السجل التجاري جبنا الجواب ورجعنا على الوحدة قالوا لنا: خدوا الورق واطلعوا على إدارة التموين. وإدارة التموين حولتنا على مديرية التموين، والمديرية حولت الورق على المحافظة عشان السيد المحافظ يمضي بالإلغاء. ومن شهر ديسمبر 2019 لغاية النهاردة حضرات والورق في المحافظة وما خرج شيء، ومش عارفين ليه ما خرجش يعني كده، وخايفين بعد ما يخرج يقولوا ان المدة فاتت او عليكم سنة جديدة. اتبهدلنا اخر بهدلة على الحاجات اللي دي كلها، وكلها خسارة في خسارة من الاول، وكانت غلطة وبندفع تمنها دلوقت، واحنا ما عندناش حاجة اصلا لكده. عشان كده يا ريت يا معالي المحافظ تأشر بالإلغاء وتريحنا من البهدلة دي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.